يا دغيمنا مولوع أحبت به لا جاني ولا زلت منها ملسوع ولو على حب المشان وا مرحبت به لا جاني ولا زلت منها ملسوع ولو على الحب المشاني تدو تدو تدو تدو تدو تدو نهيب لفداكم غير خدوني معدوم الفيل الله دلوني وما صابر انا علي مشى وانا ما صابر صفايح في الدين حداد انا ما صابر غير خدوني لله غير خدوني